الأسباب في بعض الموارد، فهنا يبحثون قاعدة التسامح في أدلة السنة، لكن المصنف بحثها في حجية القبر، صحيح؟ جناب الشيخ ما تعرفنا على جنابكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هذه من حسنات كتابة الحضور والغياب. ففي جامعة أهل بيت أستاذ يكتب الحضور والغياب، يتعرف على أسماء الطلاب. جديد في قرب شيخنا؟ أها. دراستكم بالأصل في العراق؟ ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الثاني على إثبات استحباب الاحتياط شرعا، وكان يبتني هذا الإشكال على أن إثبات الاستحباب بقاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع لا يصح، لأن ما نحن فيه خارج عن مورد القاعدة، لأن مورد القاعدة عندما يكون ما حكم به العقل واقعا في سلسلة علل الأحكام الشرعية، هذا هو مورد القاعدة. وما نحن فيه وهو حسن الاحتياط واقع في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية، لأنه متأخر فترة عنها، وثبت في محله أنه هذا لا يمكن إثبات الاستحباب الشرعي أو الوجوب الشرعي للزوم التفصيل. هذا كان الإشكال الثاني. هذا الإشكال يظهر من العبارة أن المصنف رحمة الله عليه يجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أن أصل هذا المسلك لا نسلمه، أي مسلك؟ فهو التفصيل بين حكم العقل في مورد ما يقع في علل الأحكام وبين حكم العقل في مورد ما يقع في سلسلة معلولات الأحكام. أصل هذا المبنى لا نقبله. وفي الحقيقة هذا المبنى وقع محلا من نقاش بين الأعلام، من جملة الاعتراضات التي اشكلت على هذا المبنى أن التسلسل إنما يكون في العلل التكوينية التي لا يكون للإرادة والاختيار فيها دور. عليكم السلام. وأما ما كان للإرادة والاختيار فيها دور يرحمكم الله فلا يرد إشكال التسلسل. توضيح ذلك أن فيما نحن فيه المفردة المتسلسلة هي الجعل الشرعي، وهذا الجعل الشرعي من الأفعال الاختيارية للجاعل وللشارع، فلا يلزم التسلسل باعتبار أن الفاعل المختار يستطيع أن يصل إلى مرحلة يوقف جعله، فحينئذ لا يلزم ذهاب السلسلة إلى ما لا نهاية باختياره أن يقطع هذا الجعل يوقف الجعل. مثلا وجوب الإطاعة الأول لو كان شرعيا فمن قال بوجوب إطاعته؟ نقول بوجوب شرعيا آخر، فنحتاج إلى جعل ثاني، وهكذا إلى ثالث ورابع. في الخامس نقول لا، الشارع لم يجعل، ترك المكلف مع حكم عقله فانقطعت السلسلة. فإذا لما كانت إرادة الفاعل المختار دخيلة في الحسبان فيمكن أن تنقطع هذه السلسلة، فلا يلزم ذهاب السلسلة إلى ما لا نهاية. هذا واحد من الإشكالات الذي أشكل بها على ماذا؟ على إشكال التسلسل. طبعا تعميق هذا البحث يبتني على استعراض الأدلة العشرة التي ذكرها الشيخ الرئيس رحمة الله عليه في بطلان التسلسل. يعني هذا الوجه وهذا الإشكال لو تم يتم على بعض وجوه استحالة التسلسل. يعني لماذا التسلسل مستحيل؟ فيه اختلاف بين الأعلام. الشيخ الرئيس ذكر وجوها عشر لبطلان التسلسل، على بعضها هذا الكلام له وجه وعلى بعضها الآخر هذا الكلام لا وجه له. أما تفصيل هذا البحث يخرجنا عن محل الكلام. إذن هذا الإشكال الأول الذي يمكن أن يشار إليه في المقام، يعني أصل المبنى لا نسلمه، لأن هذا الإشكال الصحيح غير صحيح لا يرتبط ببحثنا. الإشكال الثاني الذي في الحقيقة جاءت العبارة بصدد بياني، يعني هو الإشكال الأصلي للمصنف، حاصل هذا الإشكال سلم المسلك المتقدم المفصل بين مدركات العقل الواقع في سلسلة علل الأحكام ومدركات العقل الواقع في سلسلة معلولات الأحكام. سلمنا التفصيل، ولكن هذا الإشكال الثاني، الإشكال الأول كان لغوي، الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني إنما يرد علينا لو ضاقت بنا السبل وانحصر إثبات الاستحباب الشرعي بقاعدة الملازمة. إن لو ما عندنا طريق آخر لإثبات الاستحباب الشرعي إلا قاعدة الملازمة، قد يأتي الإشكال المتقدم أن قاعدة الملازمة تجري في مورد يكون المدرك العقلي واقع في سلسلة علل الأحكام، لا في مورد يكون واقع المدرك العقلي في سلسلة معاليل الأحكام، فلا يمكن لنا أن نثبت الاستحباب الشرعي. ولكن في الحقيقة نحن لا نريد أن نثبت الاستحباب الشرعي بقاعدة الملازمة، بل نريد أن نثبت الاستحباب الشرعي بقاعدة بأخبار الاحتياط. لأن أخبار الاحتياط الأوامر فيها الأصل فيها أن تحمل على ماذا؟ على المولوية. ما لم يمنع مانع، فيما نحن فيه لا يوجد مانع إلا اللغوية قد رفعناه، إذن نحملها على المولوية وتثبت الاستحباب. صار واضحا؟ لكن الإنصاف أن من طرح الإشكال الثاني كالميرزا النائيني رحمة الله عليه، إذا تلاحظ لا يرد عليه هذا الإشكال، أن الميرزا في الفوائد ماذا قال؟ قال أن المثبت لاستحباب الاحتياط لا يخفى من وجوه ثلاثة. هذا عبارة ليست عبارة في الميزة، محصل كلامها هكذا، أن من يريد أن يقول باستحباب الشرعي للإحتياط أمام ثلاثة طرق: طريق الأول أن يتمسك بالأوامر الواردة في الروايات: أخوك دينك فاحفظ لدينك. هذا الطريق دفعه الميزة بماذا؟ بإمكان حمل الأوامر على الإرشاد. إذن هذا الطريق الأول، والإشكال عليه من قبل الميزة، لأن لسنا بفضل الإشكال الصحيح الصحيح لسنا بفضل ذلك. الطريق الثاني لمن أراد أن يثبت الاستحباب أن يتمسك بقاعدة الملازمة، يتمسك بماذا؟ بقاعدة الملازمة. هذا الإشكال الثاني الذي ذكرناه في الكتاب ذكره الميرزا على من تمسك بهذا الطريق. واضح؟ إذن لا معنى لأن يأتي المصنف ويقول هذا إنما يرد على هو هذا الميرزا، هذا ما يقوله الميرزا. يعني لو كان طريقك إلى إثبات الاستحباب الشرعي هو قاعدة الملازمة سيرد عليه هذا الإشكال، صريح كلام الميرزا في الفوائد. وهذا إذن هذا الإشكال من قبل الميرزا ناظر إلى من أراد أن يثبت الاستحباب بقاعدة الملازمة، وليس ناظرا إلى أصل ثبوت الاستحباب الشرعي حتى نقول لا ينحصر الطريق بل عندنا طريق آخر. هذا هو الطريق الثاني وإشكال الميرزا عليه. الطريق الثالث الذي ذكره الميرزا أن نتمسك بالأخبار، لكن لا بالأخبار اللي فيها أوامر، لأن هذا يرجع إلى الطريق الأول فحملها على الإرشادية، وإنما بالتعليلات الواردة في بعض الأخبار مما يستشم منه مرغوبية الاحتياط لدى الشارع. هذا كان الطريق الثالث. فقال فعلق علي أن فيه تأمل، لا يهمنا لا ما هو وجه التأمل. بالنتيجة هذا الإشكال الثاني أورده الميرز على خصوص من أراد أن يثبت الاستحباب الشرعي بقاعدة الملاف. إذن الإشكال الثاني للمصنف لا يرد حينئذ على الميرز إذا كان المنظور إليه في كلام المصنف هو الميرز النائل، وإلا أيضا لا نريد أن نظلم المصنف، المصنف لم يصرح باسم الميرز في الكتاب. نقرأ هذا المقدار، يقول: وأما الوجه الثاني فلو سلم المسلك المشار إليه، هذا متعارف فيه خصوصا الكتب القديمة، عندما تقول فلو سلم فكذا يرجع إلى إشكالين، إشكال بعدم التسليم وإشكال على فرض التسليم، فيرجع هذا الكلام إذن إلى إشكالين. فلو سلم المسلك المشار إليه فيه إلى أن يرجع الضمير في الوجه الثاني، يعني المسلك الذي أشرنا إليه في الوجه الثاني، لا ينفع في المقام. ليه؟ إذ ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة. وهذا إشكالنا هنا، أن من أشكل هذا الإشكال كالميرزا النعيمي أشكله على من أراد أن يثبت الاستحباب الشرعي بقاعدة ملازمة. بقانون الملازمة، ما معنى قانون الملازمة؟ عطى التفسير: واستتباع الحسن العقلي للطلب الشرعي، هذا معنى قانون الملازمة. ليرد ما قيل: بل هو، يعني الاستحباب الشرعي، ثابت بدليله، يعني بالأخبار. وإنما الكلام عن أي شيء؟ عن المحظور المانع عن ثبوته. كيف جيدة هذه العبارة الآتية؟ قد يتوهم أنها لا تنسجم مع ما تقدم. وهذا التوهم كأن المعلق على الكتاب في الشهرودي كأنه يعترف بعدم الانسجام هذه العبارة، فشرح المطلب بحيث يحصل هناك انسجام. لكن من الممكن جدا أن يكون المصنف بهذه العبارة الآتية يهدف إلى الجواب عن إشكاله. حاصل الإشكال: أنت قبل قليل ماذا قلت؟ أن الوجه الثاني متى يرد؟ إذا أردنا أن نثبت الاستحباب الشرعي بقاعدة ملازمة، ونحن نريد أن نثبت الاستحباب الشرعي بالأخبار. هذا كان جواب المصنف. قد واحد لن يشكل على هذا المطلب، أن الإشكال الثاني وارد حتى لو أردت أن تثبت الاستحباب الشرعي بالأخبار. كيف؟ نقول: تأمل في المثال البارز للتسلسل، وهو قوله تبارك وتعالى: أطيع الله. علماء على ماذا حملوا أطيع الله؟ على الإرشاد لا على الوجوب الشرعي. ليه؟ لأنه يلزم التسلسل، لأن إدراك العقل لحسن الإطاعة واقع في سلسلة ماذا؟ في سلسلة متأخرة عن ثبوت أحكام شرعية. أول فليثبت أحكام شرعية ثم يأتي أطيع الله. قبل وجود أحكام لله لا معنى لأن نقول أطيع الله، فأطيع واقع في سلسلة متأخرة عن ماذا؟ عن الأحكام الشرعية. هذا المثال البارز لإشكال إشكال ماذا؟ التسلسل. لماذا لم يأتي أحد ويجيب أنه هذا الإشكال إنما يرد لو أردنا أن نثبت وجوب الإطاعة بماذا؟ بقاعدة الملازمة. ونحن لا نريد أن نثبت وجوب الإطاعة بقاعدة الملازمة، وإنما نريد أن نثبته بماذا؟ بقوله تعالى أطيع الله. لا، لم يشكل أحد من العلماء هذا الإشكال، بل حملوا أطيع الله على الإرشادية لأن المولوية يترتب عليه محال. فقد واحد يأتي ويشكل أيضا نفس الكلام فيما نحن فيه، أنت تريد ماذا؟ أن تثبت استحباب الاحتياط بقوله ماذا؟ احتط لدينك. نقول هذا احتط أليس واقع في سلسلة متأثرة عن أحكام شرعية؟ فإذا لابد أولا أن يوجد أحكام شرعية ثم يأمر المولى بالاحتياط. فمن قال يجب أن نطيع المولى في هذا الأمر بالاحتياط؟ لا بد من أمر آخر، وننقل الكلام إلى الأمر الآخر فيتسلسل. فحتى نرفع التسلسل نقول العقل يقول بحكم ذلك لا الشرع، لكي نوقف سلسلة الذهاب إلى ما لا نهاية. إذن حتى أيها المصنف لو كان دليلك هو ماذا؟ هو الأخبار، يرد الإشكال. واضح هذه الشبهة؟ باعتقادك أن المصنف في هذه الفقرة الآتية يريد أن يجيب عن هذه الشبهة، ويقول في كل مورد يوجد أمر شرعي، أمر بشيء القاعدة تقتضي أن يحمل على المولوية ما لم يمنع منه مانع، والمانع المذكور يمكن دفعه، وذلك بأن يقال بالتغاير بين حكم العقد وحكم الشرع موضوعا وملاكا. حكم العقل بحسن الاحتياط بأي ملاك؟ حسن العقل بحسن الاحتياط بملاك التحفظ على أوامر المولى. إذن المقصود الأصلي هو أوامر المولى، لذا لا يحكم العقل إلا في مورد يوجد للمولى أوامر. بينما حكم الشرع باستحباب الاحتياط نشأ من إبراز المولى لاهتمامه بالواقع المجهول. كيف جيدا لهذه النقطة؟ لازم ذلك أن يكون الاحتياط العقلي ناشئ من داع قربيا، بمعنى أن العقل يدرك كلما كان هناك شبهة يجب عليك وفاء لحق المولى أن تحفظ أو يستحب أو يحسن، فالحكم العقلي ناشئ من داع قربي لإدراكه لمولوية المولى، بينما الحكم الشرعي لاستحباب الاحتياط أو لوجوب الاحتياط لم ينشأ من داع قربي، وإنما المولى أمر لأجل اهتمامه بأحكامه الضائعة أن نحفظ، فلم ينشأ من داع قربي، فصار يوجد تفاوت بين حكم العقل وحكم الشرع، فإذا وجد التفاوت بينهما فلا يستلزم أحدهما الآخر لكي تذهب السلسلة إلى ما لا نهاية، فلا مانع حينئذ من أن نحمل الأمر الوارد في الروايات على المولوية، فبالتالي تنحل مشكلة. اقرأ العبارة الآتية: وإنما الكلام عن المحظور المانع عن ثبوته، ولهذا لأجل أن الكلام عن المحظور المانع عن ثبوته فإن متعلق الاستحباب عبارة عن ماذا؟ عن تجنب مخالفة الواقع المشكوك من دون أن ينشأ ذلك بملاك قربيا، ولو لم يكن بقصد قربيا، بينما العقل ماذا؟ يستقل بحسن التجنب الانقيادي والقرب. ليش حكم العقل بحسن الاحتياط؟ قضاء لمولوية المولى. فإذا الملاك فيهما مختلف فلا يستدعى أحدهما الآخر لكي تذهب السلسلة إلى ما لا نهاية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالنقطة الأولى. ماذا كانت النقطة الأولى؟ أن استحباب الشرع للإحتياط غير ممكن، ثبت إمكانه. بلي، هذا في أطيع الله لا يستحي، وهذا هو الفرق. ربما العبارة شوي خفية، خفية لعبارة المصنف، لا تفيد هذا المعنى بوضوح. النقطة الثانية أيضا ترتبط بعالم الإمكان، لكن بعد الفراغ عن أصل إمكان استحباب الشرع للاحتياط، فيقع الكلام: هل يمكن الاستحباب الشرع للاحتياط في بعض الموارد أو لا يمكن؟ إذن ما الفرق بين البحث الأول والثاني مع اشتراكهما في البحث عن الإمكان؟ الأول في إمكان أصل الاستحباب للاحتياط، والثاني في إمكانه في مورد من الموارد بعد الفراغ عن إمكانه. نلتفت جيدا، لذا يكون البحث الأول بمثابة الكبرى والبحث الثاني بمثابة الست. وهذا البحث تناوله العلماء في موارد متعددة، طارة تناولوه في مورد البحث عن الامتثال الإجمالي، هناك قالوا أنه هل يمكن الامتثال الإجمالي لأن يحتاط المكلف، فلا يعرف القبلة فيحتاط ويصلي إلى أربع جهات، وهذا تعرض له الشيخ الأنصاري في أول الرسائل في مباحث القطع. وأصل الشبهة ناشئة من أين؟ أنه هل يشترط قصد الوجه والتمييز فيقال أنه في الامتثال الإجمالي لا يتأتى قصد الوجه والتمييز أو لا يشترط ذلك؟ بحث. وتعرضوا له أيضا في مباحث الاشتغال من العلم الإجمالي، وتعرضوا له في البحث عن استحباب الاحتياط، لكن المصنف لم يتعرض لجميع جهات المشكلة، فقد أثار هذه المشكلة أنه لقائل أن يقول أن المكلف في الشبهة البدوية إذا كان متعلق الشبهة والشك عبارة عن واجب عبادي. ما معنى واجب عبادي؟ يعني على فرض وجوبه ماذا يكون؟ وجوبا عباديا، وتوقف على قصد لامتثال الأمر. في مثل هذا المورد قد يقال لا يمكن الاحتياط، فتكون النتيجة أن متعلق الشبهة إن كان الواجبات التوصلية فلا مانع من الاحتياط، وإن كان الواجبات التعبدية فيوجد مانع عن الاحتياط. ما هو هذا المانع؟ خلاصة المانع أو قبل أن نذكر المانع لابد أن نحرر محل الإشكال. طارة نعلم بأن هذا الفعل مطلوب للمولى، الدعاء عند رؤية الهلال حتما مطلوب، ما عندنا الشبهة في أصل المطلوبية، وإنما الشبهة أين؟ في وجوبه. هل هو مستحب عبادي أو واجب عبادة؟ في مثل هذا المورد لا يوجد إشكال، يمكن أن تأتي بالفعل بقصد الأمر الطلبي، فقط يوجد إشكال واحد، ما هو؟ أنه لا يتأتى قصد الوجه. ما المقصود بقصد الوجه؟ يعني قصد الوجوب أو الاستحباب، لا تستطيع أن تعين أنه واجب أو مستحب. ليه؟ لشكك في ذلك. ولكن ثبت في محله أن قصد الوجه غير واجب، وحينئذ يمكن أن تأتي الفعل بقصد الأمر الطلبي فتتحقق العبادة ولا إشكال. وأخرى لا تكون أصل المطلوبية معلومة، وإنما نشك في وجوبه العباد، من الممكن أن لا يكون واجبا يكون مباحا، فأصل المطلوبية غير في مثل هكذا مورد. في مثل هكذا مورد هناك شبهة في المقام. حاصل هذه الشبهة أنك الآن أنت كيف تريد أن تمتثل الفعل، كيف تريد أن تحتاط؟ صور لنا كيفية الاحتياط. أنا أشك في الوجوب العبادي للدعاء عند رؤية الهلال، كيف تريد أن تحتاط؟ لا يخفى من إحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن تدعو بلا قصد الأمر. الطريقة الثانية أن تدعو بقصد الأمر. ما عندنا طريقة ثالثة. إن دعوت بلا قصد الأمر لم يتحقق الاحتياط، لأن الاحتياط عبارة عن ماذا؟ عن الإتيان بعمل يحرز معه إدراك الواقع، وهذا نحتمل أن يكون عبادي، والفعل العبادي يحتاج إلى قصد الأمر، وأنت لم تقصد الأمر، فلم تأتي بالفعل بكيفية يحرز معها إدراك الواقع. إذن طيب اخترت الطريق الأول لا يتحقق الاحتياط، وإن اخترت الطريق الثاني، ما هو الطريق الثاني؟ أن أدعو بقصد الأمر. الدعاء بقصد الأمر يعني أنك بنيت على وجودي، على وجود ماذا؟ أمر، وقصدته، وهذا تشريع. لأن ما المقصود من التشريع؟ إدخال ما لم يعلم أنه في من الدين في الدين. أنت لازم، أنت لا تعلم أنه يوجد أمر، وبنيت على وجود أمر، فأدخلت في الدين ما لا تعلم أنه من الدين. هذا تشريع، والتشريع محرم. وامتثال العبادة بمصداق المحرم لا يتحقق. صار واضحا؟ فإذن لا يتأتى الاحتياط منه، فالاحتياط غير ممكن. وين؟ في مورد نشك في وجوب العباد للفعل مع عدم إحراز أصل المطلوبية. صار واضحا؟ هذا هو الإشكال. يقول وتوضيح ذلك هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ الأنصاري ناشئ من جهة أخرى، من قصد الوجه والتمييز، ليس ناشئ من هذه وشكك الآن مع المتيقن في ذلك. وتوضيح ذلك أنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عباديا، فإن كانت أصل مطلوبيته معلومة أمكن الاحتياط بالإتيان به بقصد الأمر المعلوم تعلقه به، المعلوم تعلقه به، وإن لم يعلم كونه وجوبا أو استحبابا. نعم، على من يقول بلزوم قصد الوجه والتمييز هنا لا يتأتى احتياط، لأنك لا تعلم أنه، لا تستطيع أن تقصد الوجه، وجه الوجوب أو وجه الاستحباب. نعم، هذا للشيخ الأنصاري. فإن هذا يكفي في وقوع الفعل. ما هو الذي يكفي؟ قصد أصل المطلوبية في وقوع الفعل عبادية قربية. وأما إذا كانت أصل المطلوبية غير محرزة فقد يستشكل في إمكان الاحتياط حينئذ. التفت، هناك فارق آخر بين هذه النقطة والنقطة السابقة. هذه النقطة تبحث عن، لا عن تشريع الاحتياط، تلك النقطة كانت تبحث عن تشريع الاحتياط، هل الشارع شرع الاستحباب أم لا، هل يمكن أو لا يمكن. هذه النقطة بعد الفراغ عن مشروعية الاحتياط واستحبابه، هل في هذا المورد يمكن الامتثال الاحتياطي؟ تكلم عن مقام الامتثال لا عن مقام التشريع، لأنه إن أتى به بلا قصد قربيا فهو لغو جزمة، ليس بحاجة إلى اللغوية، نقول لا يتأتى الاحتياط، إن الاحتياط الإتيان بالفعل بحيث تحرز معه إدراك الواقع، وهنا يحتمل أن يكون قربي فلم تحرز إدراك الواقع، لأنك قربية لا تحصل إلا بقصد الأمر. وإن أتى به بقصد امتثال الأمر فهذا يستبطن افتراض وجود أمر والبناء على وجوده، مع أن المكلف بحسب الفرض شاك فيه وهو تشريع محرم. ليش؟ لأن التشريع ليس عبارة عن إدخال ما علم أنه ليس من الدين، هذا افتراء. التشريع عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنه من الدين، وهذا لا أعلم أنه يوجد أمر وبنيت على وجود أمر، فهو تشريع محرم فضل، وبالمصداق المحرم لا يتأتى الانتساب والتقرب، فلا يقع الفعل عبادة لتحصل به موافقة التكليف الواقعي المشكوك. هناك أجوبة متعددة عن هذا الإشكال. الجواب الأول، أنه نبني على وجود أمر ونقصده من دون أن يلزم تشريع في البيت. شوف المستشكل ماذا قال، كيفية الاحتياط بإحدى طريقتين، إما أن تقصد امتثال الأمر أو لا تقصد. نحن نختار هذا، نقصد امتثال الأمر. إشكالك ماذا كان؟ يلزم التشريع لعدم العلم بوجود أمر. نقول هذا الإشكال إنما يتأتى لو أردنا أن نقصد أمر العبادة التي نشك في عباديتها، فيلزم التشريع لعدم معلومية وجود أمر. أما لو قصدنا الأمر الاستحبابي، حيث قد فرغنا في النقطة السابقة أن الاحتياط ماذا؟ مستحب شرعا، فيوجد أمر استحبابي، فنأتي بهذا الفعل، نأتي بهذا الفعل بقصد الأمر الاستحبابي بقصد الأمر الاستحبابي للاحتياط، فتحقق قصد الامتثال واحد، ولم يتحقق التشريع الثاني، فتنحل المشكلة. هذه طريقة من طرق الحل الذي ذكرت في المقام. لكن هذه الطريقة قد يشكل عليها بهذا الإشكال، أنك في النقطة السابقة أيها المصنف في جوابك عن الإشكال الثاني استفدنا من كلامك أن الأمر بالاحتياط، استحباب الشرع للاحتياط توصلي لا تعبدي، هذا في البحث الأخير الذي ذكرناه في النقطة الثانية الأولى، حيث قلنا ماذا؟ أن العقل يحكم بحسن الاحتياط بداع قربي بخلاف الأمر الاحتياطي، إذن يكون الأمر بالاحتياط ماذا؟ توصل. والأمر التوصلي لا يتوقف امتثاله على قصد أمره. ما الفرق بين التعبد والتوصل؟ التعبد لا يتحقق الغرض إلا بقصد الأمر، التوصل يتحقق الغرض كيفما كان. نلتفت جيدا، فلا يتوقف على قصد الأمر. فماذا نفعل؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بما حاصله، أن قصد الأمر أولا، قصد الأمر في التوصل غير لازم، لا أنه إذا وجد يبطل. يعني الآن مثلا أذكرك مثال من جملة التوصليات، دفن الميت. لو واحد دفن الميت قربة إلى الله تعالى شخص الضرر؟ لا. قصد الأمر في التوصليات غير لازم، لا أنه إذا وجد يضر، بخلاف التعبد قصد الأمر لازم، إذا فقد يضر. نلتفت جيدا. طب هذا من جهة، من جهة أخرى أن عبادية الدعاء عند رؤية الهلال لم تنشأ من ناحية الأمر بالإحتياط لكي يقال إنه توصلي، وإنما نشأت من عبادية ما يحتاط به. نلتفت جيدا، شوف الأمر بالإحتياط توصل. الآن أضرب لك نظير لذلك، الأمر بالوفاء بالنذر على قول توصل. لكن في كثير من الأحيان المنظور يكون أمر، المنظور يكون أمر عبادي، فلم تنشأ عبادية المنظور من الأمر بالنذر لكي يقال بأن الأمر بالنذر توصلي. نلتفت جيدا، ولا منافاة بين أن يكون الأمر بالنذر توصلي والمنظور تعبد فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل. استحباب الاحتياط، الأمر بالاحتياط توصلي، لكن ما يحتاط به تعبد، فتنحل حينئذ المشكلة. إلا أنه مع ذلك، الوقت ضاق فتنهي هذا الفقرة الصغيرة، إلا أنه مع ذلك يرى المصنف أنه لا حاجة إلى هذا الجواب، عندنا جواب آخر. ما هو؟ أنه نحن لا نرى أن عبادية العبادة تتوقف على قصد أمرها المعلوم، بل تصدق العبادة بإتيان الشيء باحتمال أمره. يعني يكفي في عبادية الشيء أن يضاف الفعل إلى الله، فيكون الله هو الغاية، حينئذ يصبح الشيء عبادية. وأنت لماذا تدعو عند رؤية الهلال؟ رجاء وجود أمر من قبل المولى، فالفعل الذي أتيت به أضيف إلى المولى، فصار قربيا ولا تتوقف قربيته على وجود أمر معلوم. هنا عادة علماء الأصول يتعرضون لقاعدة التسامح في أدلة السنان. هذا على نحو الاختصار، اعتبار انتهى الوقت، البحث السبايا.